بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما دائمين أتمين أكملين على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم فهم كلامه جل وعلا وتدبر آياته والانتفاع بها. نحن وإياكم أحبتي في الله في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عز وجل نتفيأ ظلال سورة من سور القرآن، سورة قصيرة في المبنى عظيمة في المعنى، من السور التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بها عناية كبيرة، بل إن الله جل وعلا لما أنزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أخذ بها متعوذا وترك ما سواها. هي سورة الناس، فهي والفلق تسمى بالمعوذتين، فقد قال عنها وعن الفلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سأل بمثلهما سائل، ولا تعوذ بمثلهما متعوذ. هذه السورة مكية وآياتها ست آيات، وهذه السورة جاءت لتدل على أمور عظيمة من إثبات الربوبية لله سبحانه وتعالى والملك له جل وعلا والإلهية له سبحانه وتعالى، وتدل كذلك على سؤال الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والتعوذ به سبحانه وتعالى، كما دلت هذه السورة العظيمة على الحذر من الشيطان الرجيم ومن وسوسته، وأن المرء ينبغي له أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويعوذ به سبحانه وتعالى، وغير ذلك مما سيأتي الحديث عنه بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة. بدأ الله جل وعلا أحبتي في الله هذه السورة بقوله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل أعوذ برب الناس. فهو سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والأمر كما أسلفت في حلقة سابقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمتي من بعده: قل أعوذ برب الناس. ومعنى قوله جل وعلا أعوذ يعني ألتجئ وأعتصم بالله سبحانه وتعالى، فالالتجاء والاعتصام إنما يكون بيد الله سبحانه وتعالى، فاسدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركانه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقد كان إذ ذاك غلاما صغيرا يافعا، قال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فما أجمل أحبتي في الله أن يلجأ المرء إلى جناب الله سبحانه وتعالى فيلوذ به سبحانه وتعالى ويتضرع إليه جل وعلا، لأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى. متى ما استشعر العبد المؤمن فقره وحاجته وذله لله سبحانه وتعالى وفقر وغنى الله سبحانه وتعالى جل وعلا، فإنه سيفزع إلى الله سبحانه وتعالى وسيلوذ بجنابه جل وعلا. قال: قل أعوذ برب الناس، ورب الناس هو الله سبحانه وتعالى. ولاحظ هنا أنه أتى بلفظ الرب المشعر بالربوبية من الله سبحانه وتعالى، والربوبية تشمل الخلق والرزق والإحياء وغير ذلك، فهو سبحانه وتعالى رب الناس ورب جميع المخلوقات. وإنما ذاك أضاف الربوبية إلى الناس مع أنه جل وعلا رب كل شيء ومليكه، للتغليب، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى رب كل شيء جل وعلا. قال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس، ثم ثنى جل وعلا بوصف نفسه وذاته العلية بالملك للناس، فهو سبحانه وتعالى مالك الملك، ومن ضمن ملكه جل وعلا المتناهي الذي لا حد له أنه جل وعلا مالك الناس، مالك أنفسهم ومالك أرزاقهم ومالك تدبيرهم والتصرف في شؤونهم وغير ذلك. وإذا علم العبد أحبتي في الله أن الله جل وعلا مالكه والمتصرف فيه سبحانه وتعالى، فإنه لا يخرج عن أمره جل وعلا، وأيضا يلجأ إليه سبحانه وتعالى ويتطلع إلى مغفرته وإعانته وتوفيقه سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: ملك الناس إله الناس، ثم ثلث جل وعلا بوصف نفسه العلي بألوهيته جل وعلا للناس، وأنه إله لجميع الناس، فهو إلههم ومعبودهم الحق. و هذا يقتضي أن الناس جميعا يجب عليهم أن يصرفوا جميع أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالله سبحانه وتعالى هو رب الناس، وهو مالكهم جل وعلا، وهو إلههم ومعبودهم الحق. فواجب على أهل الإيمان أن يفزعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يفروا منه إليه، وأن يقبلوا على تحقيق التوحيد له سبحانه وتعالى، والإقبال عليه بأنواع العبادات. بعد هذه المقدمات، وبعد هذا الوصف والنعت لذات الله جل وعلا العلية، وبيان ما له جل وعلا من الصفات والأسماء الحسنى، قال جل وعلا مبينا المستعاذ به، فقال: من شر الوسواس الخناس. فبعد أن ذكر جل وعلا أو أمر بالاستعاذة، فقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، بين المستعاذ منه سبحانه وتعالى، فقال: من شر الوسواس الخناس. والوسواس الخناس هو الشيطان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله انخنس، يعني أن الشيطان ذهب وانخنس وذهب كيده ووسواسه، فإذا غفل العبد جثم الشيطان. فقال هنا: من شر الوسواس. وتأمل أخي المبارك أختي المباركة في قوله جل وعلا: من شر الوسواس الخناس، فوصف الشيطان بالوسوسة. الوسواس صيغة مبالغة دالة على كثرة وسوسته. ولهذا جاء أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما نتعاظم أن نتكلم به، يعني يأتي في نفوسهم أشياء من الوساوس وخطرات التي لا تخرج عن كونها وساوس وخطرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، يعني تعظيمكم لأن تتكلموا بهذا دليل على صدق الإيمان. وفي رواية أخرى قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. ولهذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: زعمت يهود أنها لا توسوس، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقوا وما يفعل الشيطان ببيت خرب، صدقوا وما يفعل الشيطان ببيت خرب، يعني أن بيوت أن قلوبهم خاوية، خالية من ذكر الله جل وعلا ومن تعظيمه والإيمان به سبحانه وتعالى، فالشيطان قد انتهى منهم، بل هم عون له على الوسوسة وعلى الصد عن سبيل الله كما سيأتي في هذه السورة. قال: من شر الوسواس الخناس. فمن صفات الشيطان أنه يخنس متى ما ذكر العبد ربه جل وعلا. ولهذا ما أجمل ذلك الحديث الذي صور فيه النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام العبد بذكر الله جل وعلا ولجوءه إلى جنابه، فقال في حديث أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يحيى بن زكريا أمر بني إسرائيل بخمس كلمات، ومن هذه الأوامر قال: وآمركم بذكر الله، فإن مثل ذكر الله مثل رجل خرج العدو على إثره سراعا حتى وجد حصنا حصينا فتحصن به. تأمل معي أخي المبارك، أختي المباركة، هذا التصوير وهذا المثال العجيب الذي يصور لك أثر ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن فيه تحصينا للعبد المؤمن من الشيطان الرجيم. قال: فمثل ذلك مثل عدو مثل رجل خرج العدو في إثره سراعا حتى أتى حصنا حصينا فتحصن به، فذلك مثل ذكر الله جل وعلا. فالزم يا عبد الله ذكر الله سبحانه وتعالى، وكن دائما ذكري لله سبحانه وتعالى. فإن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي كثيرة، الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، فدلني على باب جامع أتشبث به، يعني أتمسك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وتأمل هذا التعبير النبوي العجيب، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، يعني لا يفتر لسانك عن ذكر الله، وداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى بتسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله جل وعلا، وليكن قلبك يا عبد الله ويا أمة الله مستشعرا لمعنى ذكر الله سبحانه وتعالى. فإن الشيطان أبعد ما يكون عن الذاكر لله سبحانه وتعالى. ليس للشيطان سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على من؟ على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فليس له سبيل على أهل الإيمان، على أهل الإخلاص. فكن يا عبد الله وكون يا أمة الله من هؤلاء، والزموا جميعا ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال وفي كل وبكل مكان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، قائما وقاعدا ومضطجعا، وهذا هو حال أهل الإيمان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. من هم؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فهذا هو حال أولي الألباب، أهل الإيمان، أهل العقول النيرة المستقيمة، هم الذين يداومون على ذكر الله سبحانه وتعالى حتى أيضا يبتعدوا كل البعد عن التشبه بأهل النفاق. فإن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. فكن يا عبد الله دائما ذكر لله سبحانه وتعالى، إلزم ذكر الله جل وعلا في كل أوقاتك، وخاصة ما جاءت فجاء فيه التوكيد من دخول المسجد والخروج منه ودخول الخلاء ودخول المنزل وعند الطعام وعند الشراب وعند إتيان الأهل وغير ذلك من المواطن التي جاءت السنة بالحث على ذكر الله جل وعلا فيها. فمتى ما كان العبد لله ذاكرا فإنه في حصن حصين بإذن الله جل وعلا من الشيطان الرجيم. كذلك أيضا اذكر الله جل وعلا عند طلوع قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فإن هذه الأوقات مما جاء التأكيد عليها في كتاب الله عز وجل في آناء الليل وأطراف النهار. فنرجع وإياكم إلى هذه السورة، قال: من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فالشيطان يوسوس في صدور الناس، وإنما ذكر الناس مع أنه يوسوس في صدورهم وصدور غيرهم، لأن السورة جاءت في بيان هذا المعنى ولأمر لأجل التغليب كما ذكرنا في أول السورة، يوسوس في صدور الناس. فهذا الشيطان مستدائم الوسوسة للإنسان، يحاول صده عن سبيل الله، لكن المؤمن يلجأ ويعتصم ويلوذ بجناب الله سبحانه وتعالى حتى يسلم بإذن الله جل وعلا من هذا الوسواس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين مر به صلى الله عليه وسلم قد خرج مع صفية زوجه ليقلبها إلى بيتها، لما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع في المشي، فقال صلى الله عليه وسلم لهما على رسلكما إنها صفية. فقال سبحان الله، يعني أنا أشك فيك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم مبينا الحكمة من ذلك: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. بل أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن، كل واحد منا قد وكل به قرين من الجن. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. فقالوا: يا رسول الله وأنت؟ قال: وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فكل واحد منا قد وكل بقرين من الجن، فمات ما لازم العبد ذكر الله سبحانه وتعالى كان ذلك حافظا له بإذن الله عز وجل من الشيطان ووسواسه وخطواته وخطراته. قال: الذي يوسوس في صدور الناس. ثم ختم السورة بقوله: من الجنة والناس. ذلكم أحبتي في الله أن الجن والإنس فيهم شياطين، كما قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ماذا؟ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فيحذر المرء كل الحذر من شياطين الإنس وشياطين الجن، لأن للجن شياطين وللإنس شياطين، والشيطان مأخوذ من الشطن وهو ما بعد. فهؤلاء يريدون أن يصدوا العبد عن ذكر الله جل وعلا ويوقعوا في معصية الله. قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم لاحظ أثر الشيطان، وإنهم عن الشياطين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. نعوذ بالله، يعني أن الشيطان يصد المرأة عن الهداية وعن الطريق الصحيح ويحسب أنه على خير وعلى استقامة، وهذا غاية الكيد وغاية الوسوسة، أعاذني الله وإياكم من ذلك. فهذه السورة دلت على هذه المعاني الجليلة التي ينبغي الإنسان أن يشعرها قلبه وأن يعي هذه المعاني حين يقرأ هذه السورة في دبر صلواته وعند أخذه للنوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه السورة مع الإخلاص والفلق عند ما يأخذ مضجعه للنوم، كان يقرأ الإخلاص والفلق والناس وينفض في يديه ويمسح بهما وجهه وما استطاع من بدنه صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يقرأ بها دبر كل صلاة. فحري بنا جميعا أن نقبل على تفهم كلام الله سبحانه وتعالى وإشعار هذه المعاني لقلوبنا وتدبر آيات الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضاها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم فهم كلامه وتدبر آياته والانتفاع بها، وأن أكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأشكر لكم استماعكم وإنصاتكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.